معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبين لكم معنى هذه الآية أن أحد الأصحاب رضوان الله عليهم قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وسأله قائلا: ما أخاف شيء تخاف عني يا رسول الله؟ فقال: لسانك. ووضع يده على فمه. إذن هذا القول أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من سورة الأحقاف. وهذه سورة فصلت، قال تعالى: لا خوف نحزن، يتتنزل عليهم الملائكة الآية. والآن قالوا ربنا الله أي شهدوا أن لا إله إلا الله على علم، لا يوجد من يستحق الإلهية حتى يطاع ويعبد في الكون إلا الله. فلهذا لما علموا، لما عرفوا، لما أيقنوا، صدعوا بها ورفعوا أصواتهم: ربنا الله، لا نعترف بربوبية سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح، فضلا عن الجمادات وهذه الأصنام. وهذا في إعلان عن العقيدة بعد علمها ومعرفتها واقتناع القلب بها: ربنا الله. وقوله تعالى: ثم استقاموا. أولا استقاموا على هذه الشهادة حتى ماتوا، إذ كم وكم وكم ممن قال ربي الله ومات كافرا مشركا. وخاصة العرب كما علمتم يؤمنون بالله ربا، لا بد إذن من الاستقامة مع الشهادة. شهدت أن لا إله إلا الله، استقم على هذا، لا تعوج، لا تلتفت إلى غير الله، لا تعبد مع الله سواه بأي عبادة، أي عبادة من العبادات، استقم على هذا الذي قلت. كذلك الاستقامة أيضا المشي في منهج الحق والصراط المستقيم، فلا تميل يمينا ولا شمالا، وهذا الذي قررناه مئات المرات، وهو أن هناك صراطا مستقيما، طريقا مستقيما، لا تميل عن يمينك ولا عن شمالك، امشي متجها إلى باب الجنة. إذ عن اليمين الواجبات الفرائض لا بد من القيام بها، لا تفرط في واجب واحد ولا تهمل فريضة من فرائض الله. عن شمالك المنهيات المحرمات في الأقوال والاعتقادات والأعمال، فلا تقع في معصية الله بفعل هذه المعصية، سواء كانت زنا أو كانت ربا أو كانت كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائرها. وقد علمنا ربنا كيف ندعوه بعدما نحمده ونثني عليه ونمجده، ثم نتملقه فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ندعوه: اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. صراطهم هذا يصل بهم إلى باب الجنة. وسمي الصراط صراطا لأنه من صرط الطعام يسرطه دخل في بطنه، فهو طريق من دخله يصل به إلى النهاية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم أولئك الذين عافوا الحق وكرهوه، عافوا الطريق وتنكروا له، عرفوا أنه لا إله إلا الله وعبدوا معه غيره، أولئك المغضوب عليهم من اليهود وغيرهم. والضالون الذين يعبدون الله عن جهالة بضلال يتخبطون حياة ويقولون إننا مهتدون، أولئك هم النصارى ومن كان على مثلهم. إن الذين قالوا ربنا الله جهروا بها أعلنوها ثم استقاموا، من حرفوا فعبدوا مع الله سواه، من حرفوا بأن تركوا عبادة الله بأن عصوا الله ورسوله، بل أقاموا الواجبات وأدوها كما هي وتجنبوا المحرمات وابتعدوها كما بينها الله ورسوله. قولوا اللهم اجعلنا منهم. وهنا معشر الأبناء والإخوان، كيف تستقيم في الطريق وأنت ما عرفت الطريق؟ فلهذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف الواجبات التي أوجبها الله على عبيده المؤمنين، سواء بالقراءة والكتابة أو بالسؤال والمشي إلى العلماء وسؤالهم. وإلى كيف تعرف الواجبات، كيف تعرف المحرمات وأنت ما تطلب ولا تعرف؟ ولهذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة ويقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع له، إذ هذا الطريق لا يسلك إلا العارفون إلا العالمون. ولهذا كما قررنا لا بد من العلم، لا بد من طلب العلم. لماذا نطلب العلم؟ نطلبه من أجل الرواتب، من أجل الأموال، من أجل السمعة، من أجل الشهرة، من أجل المواساه. ماذا لما نطلبه؟ لا يطلب هذا العلم إلا ليرضى الله فقط، إلا من أجل أن يرضى الرب عنا فيكرمنا ويسعدنا ولا يشقينا ولا يعذبنا. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الآن ماذا نقول؟ شباننا يتورطون في المعاصي والذنوب والآثام وهم يدرسون في المدارس ويتخرجون منها وكليات. بلغتنا أشياء عجب، يتتبعون الفتيات في الشوارع وأمام المدارس. هل هؤلاء صعاليك لا يعرفون قراءة ولا كتابة، يحملون شهادات علمهم الباطل الذي ما تعلموه لأجل الله، ما تعلموه من أجل أن يعرفوا ما يعبدون الله به فيعبدوه؟ كأننا والعياذ بالله من الكافرين الهابطين، لا هم لهم إلا فروجهم وطعام وشرابهم. مرة ثانية، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف محاب الله من الكلمات والأقوال والأعمال والاعتقادات، يدون ذلك في كتاب، في صحيفة، يجعل أمام منزله، على بيته، عند رأسه: هذا الذي يحبه الله فنحبه أنا ونعمل به ونفعله من أجل أن يحبنا ربنا. لوحة أخرى: هذه المنهيات، هذه المحرمات التي حرم الله ونهانا عنها، نعرفها محرما بعد محرم، ولا نأتيها ولا نغشاها ولا نرتكبها مهما كانت الحياة. وبذلك نصلح أهلا لهذه الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أخبرنا يا ربنا عنهم. قال: تتنزل عليهم الملائكة، مواكب من الملائكة، وتشاهدون هذا إن شاء الله عندما نكون على سرير الموت. أولياء الله المؤمنون المستقيمون والله لتأتيهم مواكب من الملائكة ويشاهدون بأعينهم ويعرفونها والروح قد بلغت الحنجرة وغرغرت. ومن فقد هذا فهو من أهل الشقاء والعذاب والخسران. تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا الصك الإلهي من يظفر به أصحاب الزنا والربا، الخمر والحشيشة واللواط والدمار والخراب، ليسوا بأهل هذا أبدا. حقا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم استقاموا، أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله وأتوا ما أوجب الله، فعلوا ما فرض الله، بعد علمهم بذلك طلبوا هذا وعملوا به لأنهم يريدون هذه الكرامة هذه السعادة التي تبدأ عند الموت وتستمر في القبر والبرزخ ويوم القيامة. قولوا اللهم اجعلنا منهم. تتنزل عليهم الملائكة وتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا في مستقبلكم وفيما أنتم مقبلون عليه وذاهبون إليه أبدا، لا تخافون ولا تحزنوا عما تركتم وراءكم، فالله يتولى أبناءكم ونساءكم ويتولى ما كنتم عليه، بشرى في الدنيا والآخرة. لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا فيما أنتم مقبلون عليه أبدا من البقاء من القبر والبرزخ والدار الآخرة، ولا تحزنوا عما تركتم من ولد أو مال. هكذا تبشرهم الملائكة. ولطيفة، هل الذين هم أولياء الله إذا ماتوا يصاب أولادهم بالعذاب والبلاء والشقاء والفسق والفجور والكذب؟ لا أبدا، يكونون مثلهم. تأملوا، العبد الصالح أولاده صالحون يموت ولا يخاف عليهم أبدا ولا يتضررون بالمشاهدة، ودلالة الصلاح تربية أولاده. أما الذين يتركون أولادهم في الشوارع والعياذ بالله تعالى ويسكتون، يا ويلهم، يحزنون هؤلاء ويترعبون ويخافون. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. بماذا تبشروننا؟ بالجنة. ما الجنة هذه؟ الجنة دار السلام، دار الأبرار، عالم السعادة. أين هي؟ والله فوقنا، فوقنا. وصفها الرحمن في كتابه بأوصاف عجيبة، شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولنا، ودخلها ووطئ أرضها بقدميه الشريفتين، وناجاه ربه وكلمه وفرض عليه وعلى أمة الصلوات الخمس. هذه الجنة دار السلام فوقنا. ما إن تقبض روح العبد المؤمن ولله إلا ويرفعونها ويستأذنون لها في الدخول في كل سماء، سبع سماوات، سماء بعد سماء بعد سماء، يأذن لهم إلى الجنة دار السلام. هذه الأرواح الطيبة الطاهرة، لا الخبيثة ولا الملوثة بالشرك والذنوب والآثام. يموت عبد الله وأمة الله على حقيقة قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما عوجوا ولا انحرفوا ولا هبطوا ولا غي ولا بدلوا، ماتوا على تلك العقيدة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها، وعدكم الله بها ووعدكم رسوله ووعدكم عباد الله المؤمنون بهذه الجنة، الجنة التي كنتم توعدون. ماذا قال؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من أولياؤنا اليوم؟ الملائكة عن يميننا وعن شمالنا، أولياؤنا يحفظوننا من الشياطين من الإنس والجن، أولياء يولاهم الله إيانا وتولونا وهم معنا في الدنيا وفي البرزخ في القبر ويوم القيامة، يستقبلوننا عندما نخرج من قبورنا ويقودوننا إلى الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا هذه وفي الآخرة. الآخرة يعني الحياة الآخرة، هذه الحياة الأولى تنتهي ونحن نشاهد نهاية يوميا، ما هي دار خلد ولا دار بقاء أبدا، الناس يموتون جيلا بعد جيل ويذهبون، ما هي دار بقاء وخلد أبدا. إذن الدار الآخرة هي دار البقاء والخلد الدائم. إذن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أي شيء يشتهيه عبد الله أمة الله في الجنة والله يحضر بين يديه، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الطعام والشراب ومن لباس وما شئتم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون. وقد بينت آية سورة يونس سعادة الجنة في ثلاث كلمات، دعواهم فيها سبحانك اللهم، طلبت اللبن العسل الماء أنواع الطعام أنواع اللحوم كذا، قل فقط سبحانك اللهم يحضر مطلوبك، سأتي به الملائكة وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. لما يأكل ويشرب ويشبع يقول الحمد لله رب العالمين، ترفع الأواني من بين يديه، لا يقول ائتوني ولا يقول ارفعوا عني، لأن في هذا تعب ومشقة، فقط سبحانك اللهم يحضر كل مراد ومطلوب. الحمد لله رب العالمين، ما يبقى إناء بين يديك لا للماء ولا للطعام ولا للشراب. دعواهم فيها أي في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا معشر المستمعين، حققوا إيمانكم وإسلامكم وامشوا في الصراط المستقيم واثبتوا واصبروا، فإن الجنة قريبة جدا، ما هي إلا أن تخرج الروح وهي في سعادة الجنة. قال تعالى ولكم فيها ما تدعون، ادعي فقط، اطلب يحضر الذي تطلبه. ثم قال تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي الوفد الذي نزل من السماء ليقبض الروح ويأخذها، يقولون لنا مبشرنا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أيضا يتولوننا في الدنيا والآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ماذا نسمي؟ اللبن العسل الفواكه خضاؤكم، ما تستطيع، فقط الذي تشتهي بنفسك يحضر، قل سبحانك اللهم فقط، هذه الكلمة التي يوضع بها الطعام سبحانك اللهم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزل غيابة النزل الضيافة، النزل ما يعد للضيف من أنواع الطعام والشراب واللباس والفراش وما إلى ذلك. هذه الجنة ضيافة من؟ الله، نزلا من غفور رحيم. من هو الغفور الرحيم؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه غفور. يعصيه العبد 60 سنة ثم يدخل في الإسلام يقول لا إله إلا الله يغفر لك ذلك كله. يعبد مع الله ويشرك 100 سنة بعدما يقول آمنت بالله وأسلمت لله وعبد الله ولو ساعة يغفر ذلك الذنب كله وإن كان كالجبال. وويل لمن يموتون على معصية الله ورسوله. أما من تاب فهنيئا له، تاب الله عليه وغفر له من صفات الرب تعالى وأسمائه الغفور الرحيم، نزلا من غفور رحيم هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. معشر الأبناء، معشر الإخوان، هيا بنا نحقق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أقول أشهد أن لا إله إلا بعد أن عرفت ربي خالق الخلق موجد الموجودات الذي أوهبني كل ما نريده، ربي رب السماوات والأرض، هذا هو الله. أشهد أنه لا إله إلا هو، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأطيعه فيما يأمر به وينهى عنه، وبذلك تتحقق لنا ولاية الله. فاللهم اجعلنا من أوليائك وصالح عبادك. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا فضل الإيمان والاستقامة عليه بأداء الفرائض واجتناب النواهي. من هداية هذه الآيات الثلاث بيان فضل الإيمان والاستقامة على ما شرع الله لنا من العبادات نعبدها بها، نفعل المأمور ونترك المنهي، بينت هذه الآية. نعم. قال الشيخ في النهر: ذكر القرطبي في تفسير الاستقامة أكثر من 10 أقوال للصحابة والسلف، ثم قال: وهذه الأقوال وإن تداخلت فتلخيصها اعتدلوا على طاعة الله عقيدة وقولا وفعلا وداوموا على ذلك. في مشيتهم إلى الجنة فاعتقدوا ما أمر الله باعتقاده، فعلوا ما أمر الله بفعله، تجنبوا ما أمر الله بتركه، هذه الاستقامة، وماتوا على ذلك، لم ينتكسوا ولم يرتدوا ولم يكفروا. نعم. ثانيا بشرى أهل الإيمان والاستقامة عند الموت بالجنة، وهؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي هذه، وفي الآخرة عند خروجهم من قبورهم. اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى يا رب العالمين، ونحن في انتظارها. ما إن يأتي ملك الموت إلا ومعه موكب من الملائكة، فنصر بذلك ونفرح وتنشل صدورنا ونبتسم والناس يشاهدون ابتساماتنا عند الموت، فنبشر بهذه البشريات. من هم أهل هذه؟ الكفار المشركون الفسق الفجر؟ لا لا، المؤمنون المستقيمون على صراط الله المستقيم، يأتون الواجبات ولا يهملونها، يتجنبون المحرمات ولا يفعلونها حتى النظر والكلمة الباطلة. نعم. قال الشيخ: قال وكيع وابن أبي زيد: البشرى في ثلاثة مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث. نعم. وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه مشكلة يفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا عند الموت، انتبهتم؟ لما يبشر يفرح يحب لقاء الله. الخبيث المنتن العفن إذا جاءت الملائكة يكره الموت لأنه يشاهد البلاء والعذاب، أما المؤمن يفرح بالموت والله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كراهة الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله تعالى، فأحب الله لقاءه. قال: وإن الفاجر والكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. قال ابن كثير: وهذا حديث صحيح. ثالثا: في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأحدهم كل ما يطلبه ويدعيه، وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم وتلقي التحية منه والتسليم. السعادة في الدار الآخرة في الجنة الطعام والشراب واللباس والذهب وكما تعبون عنهم، ولكن أعظم من ذلك كله النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أسعد ما يسعدون به، لا الطعام والشراب والنكاح واللباس، النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم اجعلنا من محب لقاك فأحببنا يا ربنا.